بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا اللي بنشتاق له كل يوم، مش كل أسبوع، كل يوم بل كل لحظة والله. ونتمنى أن ربنا يجمعني وإياكم يا رب العالمين على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين يا رب العالمين. داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صل على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا لقينا النبي قاعد مع عدد كبير جدا من الصحابة وبيقول لهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. الله أكبر. عشان كده عنوان درسنا الليلة دي اللي أنا بعتبره درس تاريخي، ياريت تسجلوه، وياريت تكتبوا وراي العناصر ديت، وياريت تعرفوا تاريخ المسجد الأقصى علشان تنقلوه لأولادك وأحفادك، وتعرفوا القصة جت إزاي ووصلت لإيه وهتنتهي بإيه. موضوع كبير جدا جدا، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير رب العالمين ويحفظنا وإياكم. تعالوا نبدأ بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الأول فضل بيت المقدس، فضل مدينة القدس، وفضل المسجد الأقصى عند المولى عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن، القرآن وصف أرض بيت المقدس بالبركة والطهر والقدسية. شوف الآيات بتقول إيه. قال جل وعلا على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. المولى عز وجل قال عن أرض مصر والشام: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال القرطبي: هي أرض مصر والشام. قال جل وعلا عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول جل وعلا عن لوط عليه السلام: ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ويقول جل وعلا عن سليمان عليه السلام: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أرض كلها بركة، ربنا ذكر البركة فيها بلفظ باركنا حوله وبلفظ باركنا فيها، يبقى حولها بركة وهي بركة وكل حاجة فيها بركة. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على أعتاب المسجد الأقصى ويرزقنا صلاة هناك، اللهم أمين. تعالوا نشوف بقى فضل المسجد الأقصى في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبينا الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث احنا بدأنا به الدرس كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وكيف لا يشد الرحل أو لا تشد الرحال إلى المسجد الأقصى وهو تاني مسجد وجد على وجه الأرض؟ الدليل، مش هقول كلمة إلا بآية أو بحديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بيسأله في يوم من الأيام بيقول له: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ إيه أول مسجد اتوجد على وجه الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال وكم بينهما؟ قال 40 عاما. الله أكبر. يبقى عرفنا معلومة حلوة دلوقتي إن أول مسجد في الكون ده كله اتبنى هو المسجد الحرام، اللي بعديه على طول مباشرة المسجد الأقصى. كم كان بينهما من الأعوام؟ 40 سنة، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وغير كده كمان من ضمن فضاء المسجد الأقصى إن هو أولى القبلتين كما صح في الحديث الذي رواه مسلم، وكل الأحاديث بفضل الله أحاديث ما بين الحسن والصحيح. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن البراء بن عازب حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البراء قال صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو البيت المقدس أو نحو بيت المقدس نحو 16 شهرا أو 17 شهرا. بيقول صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكانت القبلة بتاعتنا بيت المقدس مش الكعبة. قد إيه يا براء رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة أجمعين؟ بيقول حوالي 16 شهر أو 17 شهر. خد بالك. وبعد كده اتجهنا إلى الكعبة حينما نزل قول المولى عز وجل على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي تجاه المسجد الأقصى لكنه كان يتقلب وجهه في السماء كأنه بيتمنى أنه يتوجه إلى الكعبة، لكنه كان يستحي أن يطلب من الله عز وجل، لكن ربنا مطلع طبعا على قلب حبيب المصطفى ويعلم ماذا يريد، فبيقول له جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أنت عايزها وبتحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قبلة العالم كله بفضل الله من أي مكان في الأرض. حتى وانت في الطيارة تلاقي اتجاه البوصلة اللي نحو الكعبة جاي لك عشان تعرف ازاي تصلي سبحان الملك. فالمسجد الأقصى كان قبلة المسلمين خلف النبي عليه السلام 16 شهر أو 17 شهر لحد أما نزل على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوق ده كله المسجد الأقصى هو منتهى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء كانت منين يا جماعة؟ من المسجد الحرام إلى إن هذا إلى المسجد الأقصى، وبعدين المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى، وعد النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه السلام بيقول في الحديث اللي رواه مسلم أوتيت بالبراق الدابة اللي ركبها فربطت البراق في الحلقة التي يربط بها الأنبياء. الحلقة دي موجودة لحد الآن، اللي يروح المسجد الأقصى يلاقي في جنب من جوانب المسجد في حلقة، الحلقة دي كان كل نبي ينزل عند المسجد الأقصى كان يربط الدابة بتاعته في الحلقة دي. فالنبي عليه السلام بيقول أوتيت بالبراق فربطت البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. يبقى فضائل المسجد الأقصى 4 حاجات. رقم 1 تاني مسجد يتوجد على وجه الأرض، تاني حاجة أنه أولى القبلتين، ثالث حاجة أنه ثالث الحرمين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثالث حاجة المسجد الأقصى، رابع حاجة أنه منتهى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ده في حاجة كمان غريبة جدا، إيه هي؟ النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن في آخر الزمان حينما يظهر المسيح الدجال، والمسيح الدجال أنتم عارفين أنه هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض. النبي بيقول كده ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال، ولذلك النبي عليه السلام قال إيه؟ وإنه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه فتنة الدجال، من كتر ما هو فتنة كبيرة جداً إن ربنا يسخر له السماء فالسماء تمطر والأرض تنبت كما ذكرنا في الحلقة السابقة، والأرض الخربة تطلع الكنوز بتاعتها والدواب بتتبعه سبحان الملك، والشياطين تشتغل معاه وتتمثل في صورة بعض الناس ويقتل شاب ثم يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم يأمر الخرائب أن تخرج كل الكنوز اللي فيها. فكانت فتنة كبيرة جدا جدا. في الوقت دوت المسيح الدجال في مدينتين ما يقدرش يدخلهم أبدا، ممكن يلف الدنيا كلها إلا مدينتين مكة والمدينة، لكن فوق مكة والمدينة بقى في 4 مساجد ممنوع يدخلهم تماما المسيح الدجال، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسيح الدجال يقدر يخش أي مكان في الدنيا إلا مكة والمدينة، فوق ده كله 4 مساجد اللي هم المسجد الحرام في مكة، ومسجد النبي في المدينة، ومسجد الطور اللي هو طور سيناء في مصر، والمسجد الأقصى. فمن ضمن المساجد إن أردت أن تحتمي من فتنة المسيح الدجال فكن في تلك المساجد الأربع، أي مسجد من الأربعة، مسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد الطور، مسجد الحرام، مسجد النبي، المسجد الأقصى، ومسجد الطور. أربع مساجد يحتمي فيها المؤمن من فتنة المسيح الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني فضل كبير أيضا من فضائل المسجد الأقصى، ومن يسكن حول المسجد الأقصى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يدركهم الموت وهم على ذلك. وفي رواية: وهم حول المسجد الأقصى، أو هم بأرض إيه؟ المسجد الأقصى. يبقى إذن أو بأفناء المسجد الأقصى. تخيل حضرتك أن أكتر فئة ستثبت على دين الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض هم اللي هيكونوا حول المسجد الأقصى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الفتن عندما تقع في آخر الزمان فإن الإيمان يأرز إلى مكانين، إلى الشام وإلى المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا في عجالة سريعة، وأنا هضع رؤوس أقلام، وإلا الموضوع محتاج مني على الأقل يعني من 20-30 حلقة عشان نستفيد في قصة المسجد الأقصى. لكن هضع رؤوس أقلام سريعة جدا، وسمحوني هحاول بقدر الإمكان أن أنا أوضح الموضوع ولكن على سرعة شديدة جدا عن قصة المسجد الأقصى. تبدأ قصة المسجد الأقصى من عهد خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولد إبراهيم عليه السلام في العراق في بابل، وبعدين كان في الوقت ده كان بيحكم البلاد في ذلك الوقت حاكم ظالم وكافر في نفس الوقت، وكان يدعي الألوهية، بيقول أنا إله من دون الله، وكمان أنا بخلق زي ما ربنا بيخلق أنا كمان بخلق. اسمه إيه؟ اسمه النمرود ابن كنعان. طبعا وردت قصته في سورة البقرة لما المولى عز وجل ذكر المناظرة التي ظهرت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود ابن كنعان. طبعا كان أهل البلد في الوقت ده كانوا بينحتوا الأصنام وكانوا بيعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. النمرود ابن كنعان حاول سيدنا إبراهيم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فالنمرود استكبر ووقف كده، والناس كلها حواليه طبعا، ووقف في قمة الكبر يعني سبحان الملك. فسيدنا إبراهيم يعني تكلم معه بالحجة وحاجه إبراهيم عليه السلام، قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. تخيل بسبب إيه؟ يعني واحد عمال بيحاج وبيناظر في الباطل بسبب حاجة واحدة، بسبب إن ربنا أعطاه نعمة. فالإنسان ودي فعلا اقعدوا كده تأملوا جماعة، والله الذي لا إله غيره، الإنسان ما بيعصاش ربنا إلا بنعم ربنا. يعني الإنسان اللي بيسرق بإيديه، الإيدي دي نعمة، نعمة ربنا ادها لك عشان تاكل بيها وتدافع بيها عن نفسك، وعلشان تعمل وتشتغل وتجيب بها الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلشان تعين الضعيف وتكرم اليتيم وتمسح على رأس اليتيم وتطبطب على زوجتك وأولادك وتكرم الناس وتعمل حاجات كتيرة جدا، وتألف وتكتب وتعمل وتشتغل وتنتج. لكن ممكن إنسان يستعمل نفس النعمة دي في معصية ربنا سبحانه وتعالى. ربنا أعطى الإنسان العقل عشان يفكر كيف يخدم دينه وكيف يخدم بلده وكيف يخدم أسرته ووطنه وأهل حيه، ورغم ذلك ممكن إنسان يخطط ليل ونهار في الشر والمؤامرات والدسائس عياذا بالله. واحد ثالث ربنا أعطاه نعمة العلم فاستخدم العلم عياذا بالله في إضلال الناس، وهكذا. لا يعصى الله إلا بنعم الله. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. إيه السبب؟ أن آتاه الله الملك. طب اللي ربنا آتاه الملك ده مش يشكر ربنا؟ مش يسجد لربنا سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك. إذ قال لهم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. طب خلاص، طب بتحيي وتميت إزاي؟ قال له: هات أجيب اتنين هم، حكمت عليهم بالإعدام، حكم على اتنين بالإعدام. قال له: شوف الاتنين كده يعتبر في حكم الميتين، خلاص أنا عفوت عن هذا يبقى أنا كده أحييته، وقتلت هذا يبقى أنا كده قتلت ده وأحييت ده، يبقى أنا كمان أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام حس إن الراجل ده مش طبيعي، قال: طب خلاص أجيب له حاجة ما ينفعش إن هو إيه يتكلم فيها. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبص كده أنا أجيب الشمس من المغرب؟ طب إزاي؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا يهلك النمرود ابن كنعان اللي كان بيقول أنا إله من دون الله، وأنا بخلق زي ما ربنا بيخلق، وأنا أحيي وأميت زي ما ربنا بيحيي وأميت. ربنا سلط عليه دودة، دودة سبحان الملك، دودة كده دخلت عياذا بالله من أنفي ووصلت إلى رأسي، وكانت تفضل تنخر في رأسي كما فعل بيأجوج ومأجوج، ولا يسكن الألم إلا إذا كان واحد من الحاشية أعزكم الله يمسك النعل ويفضل يضرب على رأسه بالنعل حتى تسكن الدودة ويسكن الألم سبحان الملك. وبعد كده إيه اللي حصل؟ قام إبراهيم عليه السلام يدعو قومه اللي هم كانوا بيعبدوا الأصنام، فبدأ يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمهم طبعا رفضوا أن هم يستجيبوا. جه في يوم كده يوم عيد هم خارجين وهو رفض يخرج معهم وقال إني سقيم ومرضيش يخرج، وبعدين يعني دخل على الآلهة الأصنام بتاعتهم المزعوم وراح مكسرهم كلهم، وراح سايب الفاس في عنق أكبر صنم فيهم. فأول ما جم قال من فعل هذا بآلهتنا؟ أخبرك. فالمهم جابوا سيدنا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هو اللي عمل كده. جابوه قالوا له أنت اللي عملت كده؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بيقول لهم أنتوا يعني فاكرين الأصنام دي تنفع أو تضر أو تستطيع أن هي تعمل أي حاجة؟ طب اسألوا الصنم الكبير ده أكيد هو اللي كسرهم. وهو كان يقصد طبعا بل فعله كبيرهم هذا وينظر إلى أصبعه، يعني الأصبع الكبير ده هو اللي ضرب الصنم، هو اللي ضرب الأصنام وكسرها. فشاهد المولى عز أشهد المولى عز جل في هذه اللحظة إن الناس ديت قعدوا يفكروا في لحظة، وبعدين كانوا خلاص هيسلموا، ولكن أخذهم الكبر مرة واحدة قالوا لا لا لا لا، يعني لابد أن ننصر آلهتنا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ورموا سيدنا إبراهيم خليل الرحمن في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعالوا نكمل بقية القصة ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإخواني وأحبابي بعد ما ألقوا سيدنا إبراهيم خليل الرحمن في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس كما عند البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حين قال الناس لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الملك. جاء جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ طبعا في رواية ضعيفة أن سيدنا إبراهيم قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني علم ربنا بحالي يغني عن سؤالي. الرواية دي ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة أن جبريل عليه السلام لما قال لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك يا جبريل فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. في ساعتها على طول قلنا يا نار كوني بردا، ولو كان بردا كان هيموت، لكن وسلاما على إبراهيم. بعدها مباشرة هاجر إبراهيم عليه السلام هو وزوجه سارة إلى بلاد الشام، وكان معه ابن أخيه لوط عليه السلام. قال جل وعلا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاجر سيدنا إبراهيم وزوجته سارة وابن أخيه لوط عليهم السلام إلى شمال سوريا وجنوب تركيا في منطقة اسمها حران أو حران. ثم بعد ذلك ذهب إلى كنعان اللي هي أرض فلسطين. لما تسمع كلمة أرض كنعان يعني أرض فلسطين. قال جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لما اشتد الجدب والقحط في أرض كنعان اللي هي أرض فلسطين، سيدنا إبراهيم أخذ زوجته سارة، لأن سيدنا لوط في الوقت دوت كان نزل عند المكان اللي هو قريب من البحر الميت في الأردن، وكان بيدعو لقوم اللي هو قوم لوط عليه السلام. ثم ذهب إبراهيم وسارة إلى أرض مصر، وكان في الوقت ده كان بيحكمها رجل جبار من الجبابرة، وكان هو سن قانون لنفسه إنه هو لما يلاقي أي رجل معاه امرأة جميلة لو كانت زوجته أو بنته أو عمته أو خالته أو أي حاجة ياخدها لنفسه إلا في حالة واحدة، إلا لو كانت أخته. قانون هو سنه لنفسه. سيدنا إبراهيم لما دخل عرف إن الرجل ده سن هذا القانون، فلما الناس شافوا سارة وكانت جميلة جدا سارة عليه السلام، فلما رآها بعض جنود هذا الملك قالوا له ده فيه امرأة جميلة جدا مع رجل ومش عارف ايه. فإبراهيم عليه السلام أول ما سمع كده قال لها إن سألك عني فقولي إنك أختي وأنا أخوك، فلا أعلم أحدا على وجه الأرض على الإسلام غيري وغيرك، فأنا أخوك في الإسلام. فهذا من باب التعريض وما فيهاش أي حاجة بالمرة خالص. فدخلت سارة على هذا الرجل الجبار فأراد أن يتعرض لها، يعني لما شاف جمالها قطع بقى كل القوانين، مع أنه بيقول أنا ما أخدش أخت الرجل. لما قالت له أنا أخت إبراهيم كسر كل القوانين في سبيل أنه يوصل لسارة لأنها كانت جميلة جدا. فلما أراد أن يمد يده إليها استعاذت بالله منه فتجمدت يده وشلت، فقال لها طب ادعي الله إنه ينجيني ويفك إيدي وأنا مش هتعرض لك. فدعت المولى عز وجل ففكت يده، فتعرض لها مرة تانية فراحت إيه دعي عليه فشلت يده. في المرة الأخيرة قال لها يعني خلاص ده عهد بقى إن أنا بس إدعيلي إن إيديا تتفك وإن أنا مش ممكن أتعرض لك. وبالفعل دعت له فتفكت إيديه وراح منادي على الجنود قال ما أدخلتم علي إلا شيطانة، أخرجوها وأعطوها هاجر لتخدمها. فخرجت وأعطاها هذا الملك هاجر لتكون خادمة لها ولإبراهيم. خرجت سارة ورجعت لسيدنا إبراهيم قال لها ماذا صنعت؟ فقالت لقد أخذ الله هذا الفاجر وأخدمني هاجر. وجاء ورجعوا مرة تانية مع بعض بعد كده، والمولى عز وجل يعني يسر لهم بعد طبعا ما حصلت المأساة دي لهم. رجعوا مرة تانية إلى بلاد الشام وراحت سارة مدية هاجر لسيدنا إبراهيم هدية له ليتزوجها. ليه؟ لأن سارة ما كانتش بتخلف، فقالت أعطيه هاجر لعل وعسى لما يتزوجها ربنا يكرمه بالذرية الصالحة فيسعد ويفرح. وبالفعل بمجرد ما تزوج سيدنا إبراهيم هاجر أنجبت له ولده إسماعيل اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا إبراهيم من باب أولى طبعا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم وبعد ذلك ب13 سنة يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن سارة تنجب لسيدنا إبراهيم اللي ما كانتش بتنجب، تنجب لسيدنا إبراهيم ولده. يعني سبحان الملك، يعني سيدنا إسحاق. سبحان الملك لما تقعد تتأمل في هذه اللطيفة الجميلة إن هو خلاص ربنا رزقه بسيدنا إسماعيل، وبعد 13 سنة المرأة التي لم تكن تلد تولد له أو تلد له سيدنا إسحاق. حاجة عجيبة جدا، وكأن المولى عز وجل بيقول لها شفت أنت احتسبتي وقدمتي هاجر لزوجك عشان هو يسعد، لابد أن احنا نسعدك أنت كمان. وربنا أسعد قلبها فعلا بسيدنا إسحاق بعدها ب13 سنة، عشان أي إنسان فينا لو طال به البلاء ما يقولش يعني أنا يئست. شوف الفرج جالها بعد 13 سنة، وقد يأتي الفرج بعد 18 سنة زي ما حصل لسيدنا أيوب لما مكث في البلاء 18 سنة وجاء الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى. فضل ربنا سبحانه وتعالى كبير، وخلى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا إبراهيم في الوقت دوت كان بيتردد دايما على الحجاز، على أرض الحجاز حيث المكان اللي كان فيه مكة. وبعدين بأمر من المولى عز وجل جاء الأمر من الله يا إبراهيم اترك هاجر وابنها إسماعيل، وكان لسه طفل رضيع، اتركهم في مكة عند البيت الحرام. طبعا الكعبة في الوقت ده يا جماعة هي أصلا كانت مبنية من زمان من قبل سيدنا إبراهيم بكتير، لكن كان مبنية واتهدمت وفضلت القواعد، والقواعد بتاعت الكعبة كانت مردومة، يعني ما كانش في كعبة، ما كانتش موجودة الكعبة في الوقت ده، لكن القواعد بتاعتها كانت موجودة وتنكشف بعد ذلك القواعد بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما ترك هاجر وإسماعيل وترك معهما بعض التمر وشوية مية وجاي مشي وسايبها، وطبعا في مكان لا إنس فيه ولا أنس، لا إنس فيه ولا جان، ما فيش أي حد بالمرة معهم. فقالت إلى من تتركنا إبراهيم؟ آه الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. وفي رواية قالت رضيت بالله جل وعلا. راح سيدنا إبراهيم رجع إلى أرض الشام، وهاجر عليه السلام طبعا قعدت تاكل من التمر وترضع ابنها إسماعيل لحد ما نفد التمر والماء، بقت في حيرة شديدة جدا، بدأت تسعى بين الصفا والمروة بين الجبلين عشان تدور على أي مية. وفي مرة السبعة وهي بتسعى بين الصفا والمروة المرة الأولى والتانية لحد ما وصلت للسبعة فسمعت صوت خطخطة ماء، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى إكراما لها بس عشان قالت رضيت بالله وعشان واثقة في ربنا وقالت إذن فلن يضيعنا، أرسل لها جبريل عليه السلام أمير الملائكة وأمين الوحي، ضرب الأرض بجناحه فانفجرت ماء زمزم، فقالت زم. فلما قالت زم يعني اجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن طبعا سيدنا إبراهيم في الوقت دوت كان دائما يتردد ما بين أرض كنعان اللي هي فلسطين وما بين مكة عشان يطمئن على زوجته هاجر وعلى ابنه إسماعيل. تمر الأيام وهاجر عليه السلام تموت ويتبقى إسماعيل ويتزوج من قبيلة جرهم اللي كانت جاءت وجاورتهم في مكان الكعبة، وجاء الأمر من المولى عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة. بناء الكعبة يعني مش أنت قلت إنها مبنية؟ أي نعم هي كانت مبنية ولكنها هدمت وظلت القواعد، ولذلك سيدنا إبراهيم لم يبني الكعبة وإنما رفع قواعد البيت. يعني بمعنى ايه؟ يعني القواعد كانت مرميه وموجوده، هو كل اللي عمله انه بنى البناء بتاع الكعبه. قال جل وعلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فضل سيدنا ابراهيم يتردد ما بين مكة وفلسطين وما بين مكة وفلسطين، لكن كان مركز استقرار سيدنا ابراهيم اللي هو بيقعد فيه اكتر ايام حياته كان في ارض فلسطين في ارض الشام عند المكان بتاع المسجد الأقصى. طبعا في الوقت دوت سيدنا إبراهيم عايز مكان يعبد ربنا فيه، فأقام خيمة في مكان كده عند الجبل الشرقي وبنى مذبحا. يعني ايه مذبحا؟ يعني مسجدا. طب ليه سموه مذبحا؟ سموه مذبحا لأنه كانت تذبح فيه القرابين التي يتقرب بها إلى الله في ذلك المكان، فبنى مسجدا في ذلك المكان، لكن مسجد صغير جدا على قد أنه يعبد ربنا في هذا المكان البسيط. وهو نفس المكان ده اللي فيما بعد جاء سليمان عليه السلام وبنى المسجد الأقصى، البناء العظيم الكبير الذي عرفته الدنيا كلها باسم المسجد الأقصى. ولذلك قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال فالمسجد الأقصى كان على عهد إبراهيم عليه السلام ولكن سليمان هو الذي بناه بناء عظيما. بعد وفاة سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء ابنه إسحاق وعاش في أرض فلسطين وأكرمه الله عز وجل ورزقه بابنه يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل، اللي اليهود بيعتبروه اللي هو الأب الأكبر لهم. سيدنا يعقوب طبعا بريء مما يفعله اليهود أو الصهاينة الذين يعيشون في هذا الزمان. عاش سيدنا إسحاق فترة كبيرة جدا وأكرمه الله بسيدنا يعقوب، ثم عاش يعقوب عليه السلام بعد ذلك في أرض حران، ثم انتقل إلى أرض كنعان اللي هي أرض فلسطين. في الوقت دوت في عهد سيدنا يعقوب أعاد بناء المسجد الأقصى، لكن برضو كان بناء بسيط جدا، لكن كان أكبر من البناء اللي كان بنيه سيدنا إبراهيم عليه السلام. شوفوا معايا بقى القصة ماشية إزاي، وشوفوا تدرج بناء المسجد الأقصى وقصة المسجد الأقصى عاملة إزاي. في عهد سيدنا يعقوب بنى المسجد الأقصى ولكن بناء يعني أوسع شوية من اللي كان بنيه سيدنا إبراهيم، لكنه أقل بكثير طبعا من اللي بناه سيدنا سليمان فيما بعد. وحصلت بقى قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف لما إخواته تآمروا على سيدنا يوسف من شدة حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف. وبعد ذلك سيدنا يوسف طبعا اترمى في البئر ووجده الناس واشتروه بثمن بخس وراح إلى أرض مصر وظل عند امرأة العزيز، وعند العزيز ظل فترة طويلة واتهم ودخل السجن وخرج من السجن وربنا أكرمه وأصبح عزيز مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت دوت لما جم إخواته بعد ما حدث جدب مرة تانية وقحت مرة تانية في أرض الشام في أرض فلسطين، جم إخوة يوسف يطلبوا الميرة والطعام وهكذا، فتعرفوا عليه وتعرف عليهم، ثم أرسلهم بقميصه وقال ألقوه على وجه أبي يأتي يرتد بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فسيدنا يعقوب عليه السلام خرج هو وأهله كلهم وراحوا علشان يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودخل سيدنا يعقوب ومن معه إلى أرض مصر علشان يعيشوا مع سيدنا يوسف. لحد الفترة دي كانت القدس والمسجد الأقصى في أيدي الكنعانيين اللي هم أهل فلسطين بفضل الله سبحانه وتعالى، لحد ما هاجر سيدنا يعقوب وأبنائه إلى مصر وظل أبناء يعقوب عليه السلام بعد موت أبيهم يعقوب، سيدنا يعقوب طبعا مات في الوقت دوت، وطلب من سيدنا يوسف أنه يدفنه في أرض فلسطين. راح سيدنا يوسف دفنه في أرض فلسطين ورجع مرة تانية في مصر لأنه كان عزيز مصر. وبعد ذلك تمر الأيام ويحتل المسجد الأقصى مجموعة من العمالقة، من الناس العمالقة الجبارين الذين كانوا هم عباد أوثان، وظلوا يعني محتلين المسجد الأقصى أو أرض البيت المقدس في ذلك الوقت، إلى أن بعث الله موسى عليه السلام من فترة دخول سيدنا يعقوب هو وأهله على سيدنا يوسف عليه السلام ويعيشوا معاه، احتل بقى هؤلاء المسجد الأقصى والأرض بقى أرض بيت المقدس، وفضل محتل لحد ما عدت السنين الطويلة، وبعث الله موسى عليه السلام ليدعو فرعون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن فرعون أبى وأرسل الجنود خلف موسى عليه السلام. فلما أرسل الجنود خلف موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان معاه بني إسرائيل بقى اللي كانوا عايشين، ما زالوا عايشين في مصر في الوقت دوت، وكانوا بيعانوا من اضطهاد شديد جدا من فرعون. فلما وصلوا إلى البحر لقوا البحر قدامهم وفرعون وراهم، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف اليقين قبل ما ينطق حرفة النون، حرف النون جاء فاء التعقيب والسرعة وفاء النجاة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعدي موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل وينجو إلى الشاطئ الآخر، ويدخل فرعون وجنوده وينطبق عليهم البحر ويموتوا، ويطلبوا من سيدنا موسى أن يطلع لهم جسد فرعون، فأمر الله البحر فلفظ جسد فرعون حتى يتأكدوا. قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جاء الأمر بعد ذلك إلى موسى عليه السلام، يروح فين هنعرف، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى أن يروح علشان تفتح بيت المقدس. سيدنا موسى خد اللي معاه، وقبل ما يأمرهم بالأمر ده قعد يذكرهم بنعم ربنا سبحانه وتعالى. قال موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جاء الأمر يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان، من الرجلان دولت؟ يوشع بن نون وكالب ابن يفنى، خذوا بالكم. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إيه السلاح بتاعنا؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. رفض يدخلوا مع سيدنا موسى لفتح بيت المقدس. مات بعد ذلك سيدنا موسى عليه السلام ولم يفتح بيت المقدس، ولكن الواحد من الرجلين اللي هو يوشع بن نون وكالب بن يفنى، يوشع بن نون بعد وفاة سيدنا موسى أصبح نبيا خليفة على بني إسرائيل، وجاءه الأمر مرة أخرى من الله سبحانه وتعالى بفتح بيت المقدس. فيوشع بن نون أخذ من تبقى من الجيل الأول وما تجدد من الجيل الجديد، ويقال أنه خد جيل جديد خالص، ودخل بيت المقدس في يوم الجمعة. وكان في بني إسرائيل كانوا لا يفعلون أي شيء ولا يقاتلون في يوم السبت، فيوم الجمعة هم بيقاتلوا، الشمس خلاص قربت تغرب، ولو غربت الشمس مش هيقدروا يقاتلوا بالليل، ولو أصبح تاني يوم اللي هو السبت ما يقدروش يقاتلوا يوم السبت. فماذا يصنع يوشع بن نون؟ نظر إلى الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب يومين متتاليين حتى فتح الله على يوشع بن نون. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. وتمر الأيام وظل بنو إسرائيل على الاستقامة فترة من الزمان، ثم انتكسوا مرة أخرى وجاء الأعداء واحتلوا كل الأراضي التي كان يملكها بني إسرائيل، ومن بينها بيت المقدس. واللي أسوأ من كل دوت إنهم أخذوا منهم التوراة وصندوق التوراة اللي هو التابوت. التابوت ده اللي كان ربنا جعل فيه السكينة، أول ما يقدموه قدامهم كده في الحرب فيقتلوا، فربنا يلقي في قلوبهم السكينة والثبات، وجعل التابوت سببا، وإلا فالسبب لا يصلح إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فلما أخذ التابوت من بني إسرائيل الذي كان فيه السكينة وهو صندوق التوراة، وانقطعت النبوة، ركزوا معايا، انقطعت النبوة من جميع الأصباط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، ولم يبقى إلا سبط واحد اللي هو سبط لاوي اللي كان بيكون فيه الأنبياء، ولم يبقى من سبط لاوي ده حتى إلا امرأة واحدة حامل وجوزها قتل، فلم يبقى إلا هذه المرأة. فراحوا واخدينها حبسينها ومحافظين عليها، قالوا لعل وعسى يمكن تنجب لنا ولدا فيكون نبيا، فتأتي النبوة وتتجدد مرة أخرى في بني إسرائيل. والفعل أنجبت ولدا سمته شمعون أو شمويل على اختلاف الروايات، وأصبح نبيا. في الوقت دوت بنو إسرائيل كان بيحكمهم ملك ظالم، ملك ظالم اسمه جالوت. أنا بقول لكم عشان كده لازم تحفظوا وراء التاريخ ده وتكتبوا وراء الأسماء ديت. سبحان الملك، كان بيحكم بني إسرائيل ملك ظالم اسمه جالوت، فطلب بنو إسرائيل من نبيهم شمعون، قالوا له اجعل لنا قائدا عشان نقاتل وعلشان نفتح بيت المقدس. فقال لهم طيب يعني لو كتب عليكم القتال هتثبتوا؟ قالوا طبعا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فجي بعدها سيدنا شمعون هذا النبي الكريم الذي كان يحكمهم في هذا الوقت أو كان يقودهم في هذا الوقت، قال لهم طب خلاص أنا سألت ربي سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى اختار لكم رجلا اسمه طالوت. طالوت دوت هو الحاكم العادل، هو اللي المفروض يقتل أو يقاتل الملك الظالم اللي اسمه جالوت، واضح كده؟ فقال لهم إيه؟ قال لهم إن الله اصطفاه عليكم. قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فاستغربهم على طول، يعني إيه على طول معترضين على طول الخط، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة يعني من المال، يعني ما هوش غني علشان يبقى ملك. قال إن الله اصطفاه عليكم. ده مش كلامي، ده ربنا هو اللي اختاره، فأنت لو بتعترض بأنتوا كده بتعترضوا على أمر الله سبحانه وتعالى. قال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والاتنين دول أهم من كل مال. مال إيه؟ المال سيزول أما العلم سيبقى. فقالوا له طب خلاص. وبعدين قال لهم الله يؤتي ملكه من يشاء، يعني ده اختيار ربنا. قالوا له طيب نعرف منين ان ربنا اختاره؟ ايه العلامه، علامه الملك؟ فقال لهم نبيهم شمعون، قال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت. فاكرين التابوت اللي اتاخد منكم اللي فيه التوراه اللي كان فيه السكينه، لما تخش تقتلوا ربنا بيجعل السكينه في قلوبكم. قال ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. فعلا نزلت الملائكة وجاءتهم بهذا التابوت اللي فيه التوراة اللي هو صندوق التوراة، وبدأوا يخرجوا ليجاهدوا ويقاتلوا هذا الملك الظالم. طبعا أراد طالوت اللي هو الحاكم بقى أو القائد العسكري، أراد أنه يختبر الجنود قبل ما يعدي بيهم، فاختبرهم بمسألة بس الشرب من المياه، هتمشوا هتعطشوا، طيب إيه رأيكم بقى؟ قال لهم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. النهر ده إيه؟ اللي هو نهر الشريعة الذي في الأردن. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا يعني برضو من باب الرحمة، إلا من اغترف غرفة بيدي. يعني لو حب حد فيكم ياخد كده شفطة مية كده يصبر بها نفسه مش مشكلة، إنما اللي هيشرب فليس مني ويروح يعتزل الجيش، إحنا مش عايزينه في الصف معانا مدام مش قادر يثبت معانا. فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال أهل التفسير قالوا إن هم كانوا 80,000 شربوا كلهم ولم يبقى إلا 314 اللي كانوا على عدد أهل بدر الذين قاتلوا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الوقت دوت يعني بدأوا بقى يقاتلوا، وبرز في الجيش غلام صغير لكن الله أكرمه بالقوة والشجاعة والصدق، وفوق ده كله بقى ان قام طالوت اللي هو قائد الجيش قال لهم ايه رايكم اللي هيقتل جالوت الحاكم الظالم ده انا هخليه هو اللي يبقى يعني قائد الجيش وفي نفس الوقت هجوزه بنتي. فقام داود عليه السلام اللي هو كان لسه في الوقت ده غلام صغير ولكنه كان قويا صادقا ودخل وقاتل جالوت بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت ده. والطالوت اللي هو قائد الجيش راح مخليه هو قائد الجيش وزوجه ابنته. ثم بعد ذلك أكرم الله عز وجل داود عليه السلام بنعمة النبوة والملك فأصبح نبيا ملكا. سيدنا داود أول ما ربنا أكرمه بنعمة النبوة والملك أول حاجة فكر فيها إنه هو يبني بقى المسجد الأقصى بناء كبيرا. فراح محدد له أرض كبيرة جدا وحدد له أموالا طائلة. ولكن قبل ما يبدأ في بناء المسجد الأقصى كان قد وافته المنية وهو في سكرات الموت في البداية كده أوصى ابنه سليمان عليه السلام اللي دعا وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فربنا سخر له كل حاجة، سخر له الجن وسخر له الطير وسخر له الريح وسخر له حاجات كتيرة جدا عليه السلام. فأوصى سيدنا سليمان قال له عايزك تبني أنت المسجد الأقصى. وبالفعل قام سليمان عليه السلام وبنى المسجد الأقصى في 7 سنوات وأنفق عليه أموالا طائلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موقف جميل جدا إن سيدنا سليمان بمجرد ما أتم بناء المسجد الأقصى طلب 3 دعوات واتمنى 3 أمنيات. فالنبي بيقول اتحققت له 2 وأتمنى تكون الثالثة اتحققت. في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه خلالا 3 فأعطاه 2 ونحن نرجو أن تكون لنا 3. سأله سليمان حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد الأقصى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. يقول النبي محمد صلى عليه فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياها. الله أكبر. فاللي يروح يصلي في المسجد الأقصى يخرج وكأنه كيوم ولدته أمه بفضل الله سبحانه وتعالى. تمر الأيام ومات سليمان بن داود عليه وعلى أبيه أفضل الصلاة والسلام. ويمر الزمان وبرضه تضعف الأمة مرة تانية ويأتي الرومان ويحتلوا مدينة القدس. خدوا بالك ويهدموا المدينة لكن لا يهدموا المسجد الأقصى، ويهدموا المدينة ويبنوا مدينة جديدة على حدود القدس سموها مدينة إليا، حتى فتحها المسلمون مرة أخرى بفضل الله في عهد عمر ابن الخطاب كان على يد أبي عبيدة ابن الجراح. وجاء فاروق الأمة عمر ابن الخطاب عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس، وأعطى أهل بيت المقدس وثيقة أمان مشهورة بالعهدة العمرية. ظلت القدس مكرمة معززة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية وفي عهد بني أمية وفي عهد بني عباس، إلى أن جاءت الحملات الصليبية اللي خرجت من قلب أوروبا بجيوش جرارة. طبعا ظن المسلمون أن الحملات الصليبية هتيجي تقاتل الجيوش فقط وسترعى حرمة المسجد الأقصى. فيعمل المسلمين دخلوا المسجد الأقصى والمدينة المقدسة وفضلوا قاعدين جوه 70,000 من المسلمين داخل المسجد وخارج المسجد 70,000 واحد. وإذا بهؤلاء الصليبيين ينتهكوا حرمة المسجد الأقصى ويدخلوا ويقتلوا في المسلمين 3 أيام. قتلوا 70,000 مسلم في 3 أيام لحد ما كانت الخيول بتخوض في الدماء لحد ركب الخيول ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستولى الصليبيون على القدس وظلت في أيدي الصليبيين قد إيه يا جماعة 90 سنة، إلى أن أكرم الله عز وجل الأمة بصلاح الدين الأيوبي وسطر أعظم ملحمة في معركة أو موقعة حطين، واستطاع بفضل الله أن يهزم الصليبيين وأن يسترد مدينة القدس مرة أخرى، وعمل موقف في غاية الرحمة وفي غاية الرقة. يا ريت التاريخ فعلا يسطره على جبين الزمان بسطور من النور، أن ريتشارد قلب الأسد اللي هو قائد الحملات الصليبية كان في الوقت ده كان مصاب إصابة شديدة جدا ومعوش علاج للإصابة ديت، أو العلاج كان قد نفد من بين الجنود. وإذا بصلاح الدين الأيوبي يرسل الطبيب الخاص بتاعه لريتشارد قلب الأسد عشان يعالج ريتشارد قلب الأسد قائد الصليبيين اللي قتل آلاف المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورجع المسجد الأقصى وفضل فترة في أيدي المسلمين بفضل الله، ثم سرعان ما دب الضعف مرة أخرى بسبب بعض الولاة والأمراء اللي كانوا لا يشغلهم إلا الكراسي الزائلة، حتى خرجت الحملات الصليبية الثانية سنة 1228 هجرية، وتنازل السلطان الملك الكامل الأيوبي تنازل عن المسجد الأقصى واداهم أرض بيت المقدس بدون أن يفعلوا أي شيء، وفضلوا كده لحد ما هب أهل مصر بفضل الله سنة 1239 هجرية، وعلى يد السلطان الناصر الأيوبي بفضل الله هزموا الصليبين هزيمة ساحقة بالقرب من غزة واستردوا القدس مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. وفضل القدس فضل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين لحد أوائل القرن العشرين، بالتحديد سنة 1917 في يعني وعد بلفور سنة 1917، لما قاموا وقام اليهود وأصدروا يعني هذا الوعد بإنشاء وطن لليهود لا حول ولا قوة إلا بالله على أرض فلسطين، واعترفت كل الدول الأوروبية تقريبا بأمريكا بكله يعني بهذه الدولة الصهيونية إن هي تكون في أرض فلسطين ونكون عاصمتها القدس. وقام أول رئيس وزراء إسرائيل اللي هو بن جوريون، قام هذا الرجل وقال، وهقرأ لكم الكلمات اللي قالها، قال: قد لا يكون لنا الحق في أرض فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين لنا من منظور ديني، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. ثم قال: ويجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى أرض فلسطين، وأن كل يهودي لا يهاجر إلى أرض فلسطين يكفر كل يوم، وهو مخالف لتعاليم التوراة. ثم قال بن جوريون: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد. وجاء بيجن في عام 1979 جاء ليعلن أمام العالم أجمع أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ثم جاء نتنياهو ليضرب بجميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، فأصدر 23 قرار استيطان علشان يكثف السكان اليهود في الضفة أو في القدس الشرقية. وجاء بعد ذلك يعني سبحان الملك جاءت بقى مباحثات الذل في مدريد سنة 1991، وأوسلو سنة 93، وواشنطن سنة 95، وما زال نتنياهو حتى يومنا هذا يسيطر على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى. لكن البشرة الجميلة، سيعود المسجد الأقصى وسيموت اليهود وسيقتل اليهود. مين اللي قال كده؟ حبيبنا ما تصلي عليه، لفتح بقى باب الأمل. بعد ما حكينا قصة المسجد الأقصى، وسامحوني كان لازم أحكي القصة بتفاصيلها البسيطة دي، وإن كانت دي رؤوس أقلام، لكن لازم نفتح باب الأمل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني الأرض بيبقى نصها ليل ونصها نهار، فالنبي بيقول الإسلام ده هيبلغ كل الكرة الأرضية الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. حديث الأخير رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. خدوا بالكم، ما أصل قبل ظهور المهدي عليه السلام لابد حاجة من الاثنين: يتعود الخلافة الإسلامية يا إما على الأقل تمهد الأرض ويكون في عودة كبيرة جدا من المسلمين إلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان تمهد الأرض للخلافة في عهد المهدي عليه السلام، لأنه سيأتي وسيصلي في المسجد الأقصى وسيصلي معه عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ما قالش العرب، قال المسلمون، فيقتلهم المسلمون بفضل الله وبسرعة بفاء التعقيب، هنقتلهم بكل يسر وسهولة، فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي، وهو ده على طول اليهودي. اليهودي النهاردة بتلاقيه بيجري قدام طفل ماسك حجر، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر. لكن عشان في الوقت ده علاقتنا بالله قوية جدا، فيمتق الله الشجر والحجر، يقول: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعالى فاقتله. إلا نوع واحد هيكون شغال برضو جاسوس ومخابرات لإسرائيل، إلا شجر الغرقد، فإنه من شجر اليهود، ولأن اليهود مصدقين كلام النبي غرسوا في أرض فلسطين كلها شجر الغرقد. واسألوا إخواننا اللي عايشين في أرض بيت المقدس، ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين ويحفظ إخواننا في بيت المقدس، لا تزال طائفة ظاهرين على الحق حتى يأتيهم وعد الله، وهم على ذلك وهم بأفناء بيت المقدس. المعركة معركة عقيدة، وكان درس الليلة دي بعنوان الأقصى في قلب النبي. اوعوا تنسوا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل ونرجع لكم تاني. صلى على حبيبك. بيت الرسول ونسعد بنور النبي، يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتلقى اتصالاتكم ونسمع ونسعد بسمع صوتكم وإيميلاتكم، يعني في عجالة سريعة كده هقرأ لكم من ورقة يعني جميلة جدا: 30 وسيلة لنصرة المسجد الأقصى. رقم واحد في عجالة سريعة، رقم واحد استحضار النية الصالحة لنصرة مسلمي فلسطين بالنفس والمال. 2 الدعاء لإخواننا بالنصرة والدعاء على عدوهم ومن عوانهم. رقم 3 المقاطعة لمنتجات الأعداء وأعوانهم. رقم 4 متابعة أخبار أهل فلسطين ونشرها بين الناس. رقم 5 توزيع الأشرطة الإسلامية التي تحيي القضية الفلسطينية. رقم 6 حضور الندوات والمناسبات المتعلقة بالأقصى وفلسطين. 7 وضع حصالة منزلية نسميها حصالة الأقصى وندرب أولادنا يحطوا فيها علشان ندعم الأقصى. رقم 8 التحدث عن القضية بين الأقارب والمعارف والزملاء وتوضيح بعض القضايا المتشابهة. 9 كفالة يتامى وأرامل فلسطين عبر الجمعيات الخيرية. 10 معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق فلسطين والأقصى كفقه الجهاد وفضل الرباط وشروط الصلح مع الأعداء. 11 جمع الأسرة في لقاء أسبوعي لقراءة بعض آيات القرآن التي توضح خبث اليهود. رقم 12 تلقين الأولاد حب الله والرسول وحب الجهاد وتذكير بفضل الأقصى. رقم 13 تكليف الأولاد بعمل لوحات تحمل أدعية وكلمات مأثورة عن الأقصى. 14 إعمار المسكن لمن هدمت منازلهم في القدس وغزة. 15 دعوة أصحاب الشركات شركات الملابس الشبابية لوضع عبارات تدعم الأقصى بدلا من العبارات الدخيلة على ثقافتنا. 16 تسمية المحلات والمؤسسات والشركات بأسماء المدن والقرى الفلسطينية لإحياء ما يريد الصهيون طمسه من الواقع التاريخي الإسلامي. رقم 17 فتح أبواب العلاج المجاني أمام جرح المقاومة وجرح فلسطين. 18 تيسير زيارات لمخيمات فلسطين في فلسطين ولبنان والأردن للإطلاع على أحوالهم ومساعدتهم. 19 توجيه الإعلام بقوة لمتابعة جرائم العدو الصهيوني. 20 استخدام المصطلحات الإسلامية والعربية بدلا من استخدام مصطلحات فرضها علينا العدو الصهيوني، يعني بدل وزارات، يعني كلمة وزارة الحرب الصهيونية بدلا من وزارة الدفاع الإسرائيلية والمغتصبات بدلا من المستوطنات. 21 إحياء المناسبات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من خلال التفكير بأعلام الجهاد كصلاح الدين ونور الدين زنك وعز الدين القسام والشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليهم جميعا. 22 استخدام الإذاعة المدرسية لتبسيط القضية للطلاب وبيان فضل المسجد الأقصى. 23 إقامة مسابقات ثقافية ورياضية في المدارس يطلق عليها مسابقة الأقصى. 24 تكليف التلاميذ والطلاب في المدارس والجامعات بإعداد بحوث متعلقة بفلسطين، 25 عمل ملصقات وجداول دراسية تحمل صور الأقصى ومعلومات عنه، 26 إنشاء مواقع إسلامية على الإنترنت لنصرة فلسطين، 27 استضافة علماء من فلسطين على شاشات الفضائيات لأنهم ألصق الناس بالقضية، 28 صيام التطوع إلى الله تقربا إلى الله وإحساسا بمعاناة إخواننا المحاصرين، 29 تذكر الموت فإنه يربط القلب بالله ويحبب المسلم في الجهاد في سبيل الله، آخر حاجة رقم 30 تذكر حسن خاتمة الشهداء ممن من الله عليهم بالجهاد والرباط في فلسطين وبيت المقدس. وعايز أضيف 31 نكثر من الاستغفار والصلاة على النبي والعبادة والدعاء لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. الأستاذ رشيد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام حبيبي، أنا فخور جدا بالتقائي بكم يا أستاذ. الله يعز حضرتك، الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله. أستاذ دكتور، عندنا أنا ازدادت عندي طفلة هذا شهر تقريبا وعندها تشوه في القلب. نعم. ونرجو منك أن تدعو لنا ونريد أن نعرف ما هذا ابتلاء من عند الله، هل نعم. سيغفر الله ذنوبنا في هذا نعم. الابتلاء؟ نعم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أستاذ رشيد، ربنا يا رب يشفيها. أسأل الله عز وجل يعني أن يرزقها العافية والصحة وأن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، وهذا ابتلاء نصبر عليه ونحتسب، لعل وعسى يكون هذا سبب دخولكم الجنة. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة. الأخت نجوى ليبي، يا شيخنا ادعوا لي بزوج صالح، ربنا يرزقك ويرزق كل اخواتنا يا رب ازواج صالحين. لبنى مسلمه او مسلمه، ادعوا لي بالذريه الصالحه، ربنا يرزقك ويرزق كل المسلمات يا رب بالذريه الصالحه. الاخت فتيحه من الجزائر، اعاني يا شيخنا من كرب عظيم وابتلاء كبير لا يعلمه الا الله، ادعوا لي بالفرج والرحمه وتيسير الامور وزوال الهم. ربنا يا رب يفرج هم كل مسلم ومسلمه ويرزقهم فرحا بدل الهم والحزن والغم يا رب العالمين. الأستاذ رشيد نادر، ادعوا لأخوانكم في سوريا، طبعا نحن لا ننسى إخواننا في سوريا لحظة واحدة وندعو لهم ليل نهار بفضل الله، أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن يحقن دماء إخواننا في سوريا. فتيحة من فرنسا، الله يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. ادعوا أن يكون قلبي ساجدا يتذلل لله، يا رب يرزقني وإياكم يا رب نعمة الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. أعظم نعمة والله يا جماعة بعد نعمة الإسلام نعمة الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. راجية الجنة، ادعوا لي بالزوج الصالح والذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل أخواتنا يا رب بالزوج الصالح والذرية الصالحة. الأستاذ محمود عباس، نحبك في الله شيخ محمود والأقصى في القلوب ما دامت السماوات والأرض. صدقت يا أستاذ محمود، فعلا الأقصى في القلوب ما دامت السماوات والأرض. معتزة بديني، تقول البرنامج رائع، بعد إذنك ادعي لأمي بالشفاء، ربنا يشفيها رب العالمين، وأرجو من إخواتي الدعاء لغاليتي بالشفاء والثبات، ربنا يشفيها ويثبتكم جميعا يا رب العالمين. أستاذ محمد الروسان، شيخ محمود ادعي لأمي بالشفاء ولي وبالصحة، وربنا يا رب يشفيك ويا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، يعني يا رب يعني لا تترك مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. يعني بجد لازم ندعي البعض كلنا، وفي ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، لما تعوز إن ربنا يعني يشفيك ادعي لإخوانك المرضى إن ربنا يشفيهم، فليقول الملك آمين ولك بمثل. نيفين شويخ، بالله عليك شيخ لا أدعو لنا بالثبات والرضا على ما قدر الله، ربنا يثبتك ويرزقنا وإياك والمسلمين، نعمة الرضا، نعمة الرضا نعمة عظيمة جدا، ربنا يرضينا يا رب العالمين. الأخت فريدة، ادعي لأختي بالشفاء، ربنا يشفيها رب العالمين. الأستاذ طلال، والله يا شيخ بحبك في الله، أريد أن تدعو لي بالهداية، ربنا يهديك ويهدي جميع أوساط المسلمين يا رب العالمين، ويهدينا جميعا حتى يهدى الطائعين، يعني يثبتنا على الطاعة. إن إحنا وإحنا بنصلي بنقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب ما إحنا ربنا هدانا وبنصلي أهو، لا إحنا يثبتنا على الصراط المستقيم، فيعني ربنا يثبتنا وإياكم. الأستاذ سمير من مصر، السلام عليكم. حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فندم أنا كان عندي بس مشكلة كده عايز أسأل فضيلتك فيها. ربنا يفرج عنا وعنك الهموم يا رب. يا رب. اللي حضرتك أنا حلفت يمين، يعني نعم يمين طلاق، إن ليا أختي بتشتغل معايا في المحل. نعم. لمؤاخذة كانت هي طيبة قوي وبتربي قطط ومعرفش إيه كده. نعم. فحلفت أنا يمين إن مفيش قطة تاني هتخش هنا ولا تاكل لقمة في المحل ده. نعم. فجت بعد كده اكتشفت ان فعلا كلت القطط واكلتها. حلفت يمين قلت ايه؟ طب يا استاذ سمير قلت عليها الطلاق بالثلاثه، ما هت... القطط دي ما هتاكل لقمه ثانيه. طيب كلمه عليها الطلاق يا استاذ سمير بيسموها طلاق غير صريح. طلاق غير صريح يعني كانك بتقول والله العظيم ما فيش ولا قطه تخش هنا بعد كده. فبنرجع لنيه حضرتك، لو كان نيتك الطلاق فلو القطط دخلت وكلت يقع الطلاق، ولو كان من ما كانش نيتك الطلاق فتكفر كفاره يمين وطبعا تكون آثما انك انت حلفت بغير الله، فتطعم 10 مساكين او تصوم 3 ايام. ام مودة من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك يا شيخ، نحن نحبوك في الله. ربنا يحبكم ويستركم ويبارك فيكم يا رب. نسألك المرأة التو يعني المرأة راجل المرأة اللي يموت جوزها. نعم. هي حاملة يعني كم فترة الرباط متاعها؟ العدة بتاعتها. عدة اللي زوجها يكون ميت 4 شهور و10 ايام. وربنا يا رب يرحمه يا رب رحمة واسعة، ويرحم أمي ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. الأخت سارة راضي، هل يجوز الجمع في الصوم بنيتين، نية الست البيض وقضاء رمضان؟ لا، الفريضة لا يصلح أن احنا نجمعها بأي صيام، حتى لو كان صيام نافلة أو صيام فريضة أخرى، ما ينفعش أن احنا نجمع قضاء رمضان مع الست البيض. إنما ينفع نجمع ما بين نية نافلة مع نافلة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا انا بصوم مثلا الاثنين والخميس، وبصوم يوم 13 و14 و15، جه يوم 13 ده يوم اثنين، فيصلح في الوقت ده ان انا اجدد النيه ان انا بصوم يوم 13 ويوم الاثنين، فيتحسب لي صيام يومين وربنا يتقبل. الاخت نهاد من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا فرحانه جدا انا بكلم حضرتك. الله يسعد قلبك يا رب. وبقول ان انا بحترم حضرتك جدا لانك من الناس اللي بترغب وبترهب يعني ما بترهبش الناس من الدين. ربنا يحفظك يا رب. بالنسبه للمسجد الاقصى انا عايزه اقول ان اهم نقطه. أيوة. للامه العربيه كلها. أيوة. ان الوعي طبعا، يعني احنا نكون واعيين بالقضيه. نعم. وما نبقاش مضللين لان هم بيلعبوا على حته التاريخ. هي قضيه عقيده. عقيده طبعا، مش ارض طبعاً. الارض دي يعني مش يهمنا القضيه دي، قضيه عقيده طبعا طبعا. بس انا اقصد ان هم بيلعبوا على اليهود بيلعبوا على حته التاريخ، بيحاولوا يمحوه، يحاولوا يمحوا عربيه وهويه القدس. نعم. فاحنا لازم نكون عارفين ان هي نعرف التاريخ بتاعها ونعرف تاريخنا ان هي ان هي عربيه وان هي اسلاميه. ما عشان كده انا معاكي يا اختي في حاجه بقى. عايزين نوضح للمسلمين ان المسجد الاقصى ليس ملكا لاهل فلسطين فقط، المسجد الاقصى ده ملك للمسلمين في اقطار الارض، ملك للمسلمين اللي في فرنسا وامريكا واستراليا واوروبا ومصر والمملكه السعوديه والاردن والدنيا كلها. المسجد الاقصى ده حاجه، ده عقيده، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث، من ضمنها المسجد الاقصى. يبقى اذن القضيه قضيه عقيده، وان احنا ما ينفعش نترك مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نترك يعني اولى القبلتين ولا ثالث الحرمين ولا ثاني مسجد انشئ على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت مكتوب ليسي باريس، مش عارف بقى اسمها ايه، اسعدني البرنامج وادخلت على قلب السعاده، فربي يسعدك رب الآمين يا رب العالمين. ربنا يسعدنا وإياكم يا رب العالمين ويسعد جميع المسلمين. الأخت سعاد من المغرب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين، الأول أني خجولة جدا ولا أعرف ما الحل، والسؤال الثاني حول طريقة التيمم. أما عن الخجل فهذه نعمة ودي مش مشكلة، بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان، ويقول صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ده الحياء ده خلق الإسلام، فالخجل ده ما هوش عيب، بالعكس ده نعمة كبيرة جدا إن واحدة تكون خجولة وعندها حياء وبتغض البصر، ويعني ده نعمة كبيرة. وأما عن طريقة التيمم فتضربي بكفيك اليدين دولت على الأرض وتمسحي الكفين والوجه، وهذا يكون التيمم. لان بعض الناس كانت بتظن ان التيمم مكان الوضوء يبقى نتمضمض تراب ونستنشق وحاجات كده، لا طبعا، يعني هو بس زي ما قلت لحضرتك. مين معانا يا استاذ احمد؟ ام محمد من المانيا، ابو محمد. انا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبنا محمود. يا اهلا حبيب، اهلا حبيب قلبي. أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك ويسترك يا رب. أرجو منك أن أرجو منك أن تزورنا ألمانيا إن شاء الله. أنا إن شاء الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى حبيب قلبي يعني أنا هي جدول معمول إن شاء الله. إن شاء الله غدا أنا هكون في باريس إن شاء الله غدا الأربعاء والخميس والأحد القادم، وهقول التاريخ عشان لو تعادت الحلقة ما يحصلش مشكلة، بتاريخ 22/2/2012 غدا الأربعاء والخميس والأحد هكون في مسجد الإيمان في باريس في مدينة لابورجيه، ويوم الجمعة والسبت في مدينة ليل في فرنسا، والأسبوع اللي بعده احتمال كبير أكون في هولندا إن شاء الله وفي بلجيكا، وبعدها مباشرة نروح ألمانيا وبرشلونة. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على خير حب قلبي. مين معنا؟ أنا طبعا بشكر مخرجنا الجميل الأستاذ أحمد إن هو ادانا يعني دقيقتين ثلاثة عشان نقدر نكمل القصة. ربنا يجعلها في ميزانك وميزان كل إخواننا القائمين. يعني مين معنا؟ أم حسام من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا بحضرتك، ربنا يعزك. أنا سعيدة جدا أنا بكلم حضرتك. الله يحفظك ويسترك يا رب العالمين. أنا الحمد لله بقوم أصلي قيام الليل ما شاء الله، وبصوم اثنين وخميس والثلاث أيام القمرية الحمد لله موافقة عليهم. الله يسترك يا رب. فأنا كنت نادرة إن أنا لو اشتريت شقة هذبح خروفين. واحد لله وواحد لأهلي وأهل جوزي يعني وكده. هما الاثنين لله برضه. فانا بصراحه دلوقتي مش معايا، فخايفه يجرى لي حاجه واموت وما وفيش الندر، فعايزه اي كفاره ربنا يديني كده واروح ذبحاهم. انا عايز اقول حاجه يا ام حسام ربنا يبارك فيك، واقولها بقى لكل اخواننا المسلمين، يا جماعه بالله عليكم بلاش النذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به مال البخيل. مشكله النذر ايه؟ ان انا من غير ما اقصد طبعا انا افترض النيه الطيبه يا رب في كل المسلمين، انما فيها اشتراط على ربنا، بقول له يا رب لو خليت زوجتي تبقى حامل انا هذبح خروفين، طب لو ما بقتش حامل مش هذبح، لو خليت ابني ينجح انا هعمل كذا، لو ما خليتوش ينجح مش هعمل كذا، كانه اشتراط على ربنا سبحانه وتعالى. وفي تضييق على الانسان، ممكن انسان ينذر نذر كبير جدا، يا رب لو ابني نجح ان شاء الله اذبح 100 جمل، فيجي بعد ما ابنه ينجح راجل يفلس فمعهوش 100 جمل. لكن عموما كفارة النذر هي كفارة اليمين، صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، وبلاش نندر بعد كده ربنا يبارك فيكم. لكن إن إنسان لو نذر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أستاذ كامل من فرنسا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود مع أسمة الأخوة. أهلا حبيبي. عايز عندي مشكله بس عايز رقم تليفونه. انا جاي لك لحد عندك بكره، ولا تليفون ولا اي حاجه، انا جاي لك بكره باريس ان شاء الله، فتعالى لي هناك ان شاء الله تنورني ان شاء الله، بعيدا عن التليفونات اكون قدامك ان شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. الاخت امينه من المغرب، خطبني مسلم امريكي لمده 3 سنين هو بيصلي، لكن بالصدفه اكتشفت انه بيدخن الى حين وقت الزواج، ساعتها ما عرفت ايه الحل. على العموم عايز أقول حاجة، إذا كان بيصلي ولكن مبتلى بأمر التدخين، واحدة واحدة أخت الفاضلة حاولي تذكريه بالله سبحانه وتعالى، ثم تذكريه بأن التدخين ده ممكن يكون مضر على صحته وممكن يكون قاتل ليه، ونحن نعلم أن ملايين البشر بتقتل على وجه الأرض في كل عام بسبب التدخين، حتى أن الإحصائية بتقول أن اللي بيموتوا بالتدخين أكتر من عدد اللي بيموتوا من الحوادث المرورية اللي موجودة على وجه الأرض، بل أكتر من اللي ماتوا في قنبلة هيروشيما وناجازاكي، ده حاجة غريبة جدا يعني. التدخين سم قاتل، وده هيأثر طبعا على زوجتك وعلى أولادك، فربنا يا رب يحفظكم جميعا. مين معنا يا أستاذ أحمد؟ الأخت توتا محمد، ادعوا لي أن يفرج الله كربي وكروب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يظهر الحق لأني ظلمت ظلما كبيرا. ربنا يا رب يفرج عنك يا رب العالمين، ويفرج كرب المسلمين جميعا، وينصرك على من ظلمك، وإن ما كانش النصر في الدنيا فيكون في الآخرة، الإنسان بياخدها حسنات إن شاء الله. الأخت فاطمة السلام عليكم. السلام. أيوة شيخ محمود. عليكم السلام. حضرتك منور الشاشة والله. ده نور موضوع الحلقة النهاردة كان جميل جدا. ده نور المسلمين جميعا. أنا يزيدك علم ويشفيك إن شاء الله. الله يسترك يا رب يا رب. والله يا شيخ محمود أنا ليه سؤال عند حضرتك فضل. بعد إذنك. تفضل. ليه والدتي ست كبيرة بس هي مريضة سكر. نعم. فكانت بتصلي وانقطعت عن الصلاة. نعم. فحب إن أنا أرجعها تاني للصلاة، فكل ما بحاول معاها تقول لي إن شاء الله إن شاء الله. فهل يجوز هي يعني أنا باخد إيدها وأدخلها الحمام، هل يجوز إن أنا تتيمم عشان تصلي؟ هقول لك حاجه، هي حتى لو هي مش قادره، ما احنا برضه عشان التيسير على المسلمين، اخت فاطمه ربنا يعزك يا رب، هي لو مش قادره توصل لحد الحمام عشان تتوضى، ايه المانع ان احنا نجيب طبق ميه كده ونبل حتى فوطة كده ونوضيها وهي قاعدة على السرير إن شاء الله من غير ما تصب، طالما موجود مية وطالما إن المية ما بتضرش. لو ثبت إن المية بتسبب لها ضرر ننتقل من مية للتيمم على طول، إنما مادام ما فيش ضرر من المية يبقى إن شاء الله نخلينا برضو زي ما هي على السرير كده ونوضيها، وبعد ما نمسح لها رجليها بالمية كده نلبسها شراب ونمسح لها على الشراب الخمس فرائد التانيين عشان ما نشقش عليها ولا على اللي بيوضيها، وتتوضى وهي قاعدة على السرير وتصلي لو مش قادرة تقوم حتى تصلي وهي قاعدة أو تشاور براسها بكل بساطة. اللهم لك الحمد. الأستاذ مجيد من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا شيخ، أريد رقم هاتفك. على عيني، خذه من الكنترول حبيب قلبي، وربنا يجعلنا وإياكم يا رب من يعني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا يا رب يجمعنا وإياك يا أستاذ مجيد ويجمعنا وكل المسلمين والمتصلين يا رب في الجنة إن شاء الله. أستاذ نبيل من المغرب، أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، ادعو لي بتيسير أمري في توفيق زواجي، ويعني اللهم انصر المسلمين في فلسطين، آمين يا رب العالمين، وربنا يصل لك زواجك يا رب العالمين. الأخت نادية من المغرب، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بالمغرب بنحبك كثيرا، وانا احب اهل المغرب وكل المسلمين يا رب العالمين. عندي مشكلة بعمل حواجبي وما بينفع ابطل لانها كثيفة، فما هو الحل؟ قلنا قبل كده يا جماعة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد، واللعن ده معناه ان هو كبيرة، ان كبيرة ما يترتب عليها عياذا بالله دخول النار او يترتب عليها لعن الى غير ذلك. فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه، ده موضوع كبير جدا. فلو الحواجب، وانا عايز اقول اوضح اللي بين الحواجب ينفع يتشال لانه ليس من الحواجب، انما الحواجب نفسها لو كانت فعلا الشعر كثيف لدرجه انه نازل على العين فلا حرج نشيل الزياده اللي نازله على العين اللي بتاذينا، ولا يعد هذا من التنمص. اما لو كان كثيف شويه وهي شايفة أنه كثيف شوية لكن مش نازل على عين ولا مضايقها، خليه وربنا هيكرمك ويجملك في عين زوجك، لأن أي إنسان بيعمل طاعة ربنا بيجمله في عيون الآخرين. أم فاطمة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بيك. انا عايز اطلب من حضرتك طلب، يعني حضرتك تقول لي على المنتجات الامريكيه اللي احنا ممكن نقطعها عشان خاطر ما نساعدش في تدمير اهل سوريا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. خش على النت كده اكتبي بس المقاطعة وهيجيلك الأصناف كلها التي بيتم عليها المقاطعة، وربنا يا رب ينصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين ويحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين من دنس اليهود. الأخت هدى من القمشلي من سوريا، أرجو معرفة كيفية أداء صلاة الوتر وما يقال في النية. لا يقال شيء في النية، إنما فقط النية محلها القلب. أنا بنوي صلاة الوتر وبصلي الوتر، والوتر بقى كما شئتي، يعني الوتر ممكن تصليها ركعة ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن براحتك خالص كاللي ربنا يقدرك عليه وليسره لك إن شاء الله تقدر تصليه وربنا يتقبل يا رب العالمين، وتقرأ بما شئت يعني. وإن كان ورد طبعا في أن إذا كنت هتصليها ثلاث ركعات بتقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وأسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وكل هو الله أحد، والركعة الثالثة عفوا فاتحة وكل يا أيها الكافرون، والركعة الثالثة الفاتحة وكل هو الله أحد. فإذا المسألة يسيرة جدا، ربنا يتقبل رب العالمين. عايزين نقول الواجب بسرعة، وسمحوني بقى هنقول واجب وندعي. الواجب صيام اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، قيام ركعتين قيام ليل يوميا إن شاء الله، استغفار وصلاة على النبي، والدعاء لسوريا وفلسطين ولكل بلاد المسلمين يا رب، إن ربنا يحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وبذكر إخواني في باريس لأنهم كان بيسألهم عن موعد وصولي، إن شاء الله يكون موجود غدا إن شاء الله في أول درس ليا إن شاء الله بكرة في مسجد الإيمان في لابورجي، يعني ما بقاش إلا حوالي ثلاث دقايق. إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نستغيث بك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا رب باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم أن تفرج هم المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، زوج بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين، سد الدين على المديونين، فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وغم المغمومين. اللهم ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم شهداء المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في فلسطين، وأغث إخواننا في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم عليك يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت.